الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فكل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. هذا هو لقاؤنا الأخير، هذه هي الحصة الأخيرة في مدرسة الثلاثين في هذا العام المبارك، ولقاؤنا فيها مع موضوع تحت عنوان أعيادنا. أعيادنا، وإحنا قلنا 13 حصة في مدرسة الثلاثين، ومدرستنا لها صف أول وثاني وثالث ورابع، ولعل الله عز وجل يمد في أعمارنا حتى نستأنف في رمضان القادم وبعد القادم وبعد بعد بعد بعد بعد بعد القادم إن شاء الله. كل عام أنتم بخير، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم. ها هو رمضان في أنفاسه العطرة الأخيرة، وها هو عيد الفطر يدق بأطراف أنامله على أبواب قلوبنا، ها هو يوم الجائزة على الأبواب، ها هو رمضان يستعد لرفع يديه لنا مودعا، فإلى لقاء يا رمضان، إلى لقاء يا حبيبنا يا رمضان. اللهم لا تجعله آخر رمضان في حياتنا يا رب. اللهم كما أنعمت علينا ببلوغ رمضان فأنعم علينا وتسلمه منا متقبلا يا رحمن. اللهم اغفر لنا تقصيرنا فيه. اللهم هذه عباداتنا من صيام وقيام وصدقة وقرآن وذكر وعلم لا تساوي أصغر نعمة أنعمت بها علينا. والله لو أن لي في كل شعرة في بدني لسانين ينطقان بشكرك إلى أن أموت لما وفيتك يا ربي أصغر نعمة أنعمتها علي. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في شكرك يا رب، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في طاعتك يا رب، اللهم بفضلك وحده وبجودك وحده وبكرمك وحده تقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا، تقبل منا ركوعنا وسجودنا، تقبل منا ذكرنا، تقبل منا طاعاتنا. اللهم إن عباداتنا لا تخلو من زلل ولا تخلو من تقصير، هي بضاعة مزجاة، فتصدق علينا بالقبول يا سيد المحسنين ويا أحسن الأكرمين. اللهم آمين. رمضان على رمضان يستعد للرحيل، فيا سبحان الله مضى رمضان سريعا. وهكذا أيام العمر، ساعات تهدم في أيام، وأيام تهدم في أسابيع، وأسابيع تهدم في الشهور، وشهور تهدم في السنين، ثم نقف بين يدي رب العالمين. اسألنا عن الكبير وعن الصغير، اسألنا عن الخطرات واللفظات والنظرات، فاللهم أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، وجد علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. رمضان مر سريعا، لم يبق فيه لا أقول أيام، ساعات، بقي فيه ليلتان ويومان ربما تحسب بالساعات، وهكذا يمر العمر سريعا. أي شهر قد تولى؟ يا عباد الله عنا، حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا، كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة عنا، ثم لا نعلم أن قد طردنا أم قبلنا. كان عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى إذا أقبلت عليه ليلة العيد قال لأصحابه: من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. فاللهم اجعلنا جميعا من المقبولين، ولا تجعلنا أبدا من المحرومين. اللهم لا يخرج الناس من رمضان بالمغفرة وبالعتق من النيران، ونخرج نحن خزايا وندامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب، اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، العيد على الأبواب، شرع الله تعالى لنا العيد لنفرح، وقد شاء عز وجل أن تكون أعيادنا بعد فرائض ضخمة وبعد عبادات عظمى. فعيد الفطر بعد شهر من الصيام والقيام وختم القرآن وكذا وكذا من الطاعات الكبيرة، وعيد الأضحى بعد الحج الأكبر. الله شرع لنا العيد لنفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: بالصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. في كل يوم الواحد منا مع أذان المغرب يبتهج، ينشرح صدره، يمتلئ قلبه بالفرح. إذا أفطر بعد الفراغ من رمضان يفرح أيضا في يوم العيد. والفرح عند الناس أنواع، من الناس من يفرح عند الفطر لأنه يرفع عنه الحظر فيأكل ويشرب ويعافس الزوجة، والنفس البشرية إذا خلي بينها وبين ما تحب فرحت، لكن الأبرار اللهم اجعلنا منهم لا يفرحون بالطعام والشراب، إنما يفرحون بتوفيق الله لهم. بعد شهر رمضان تفرح: هنيئا لكم يا من صمتم كل رمضان، هنيئا لكم يا من قمتم كل رمضان، هنيئا لكم يا من ختمتم القرآن ولو مرة، هنيئا لكم يا من أديتم عمرة في رمضان، هنيئا لكم يا من أديتم زكاة الفطر في آخر رمضان، هنيئا لكم يا من أصلحتم بين الناس في رمضان، هنيئا لكم يا من أمرتم بالمعروف ونهوتم عن المنكر في رمضان، هنيئا لكم يا من جعلتم أنفسكم في رمضان وقفا لله تعالى. الله شرع لنا العيد لنفرح، فاللهم كما فرحتنا بقدوم العيد ففرحنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في يوم المزيد. اللهم آمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا فيك ويحفظك يا رب من كل سوء ومن كل رجل. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك، وسمحت أقول لك، معلش حضرتك، في حديث عن قيام ليلة العيد ان هو غفران متقدم من ذنبه ومتأخر، كنت عايز اعرف هو حديث صحيح ولا لا؟ حاضر. وفي نفس الوقت معلش انا اسفاني، انا كان قيام الليل اول في رمضان يعني كان ممكن ركعتين او اربعة او ثمانية لو قدرت يعني، عشان عندي اطفال كتير وكده. وفي نفس الوقت انا كنت بنزف يعني، بس مش في شهر ده، انا بنزف بقالي فترة يعني، بس يعني انا كنت مقصرة، كنت مقصرة بس يعني كنت بحاول اتقرب بربنا يعني، بس كنت مقصرة. وانا دلوقتي بجد يا ربنا ببقى انا ظني في الاخير، بس انا محرجة ان انا اقول يا رب تقبل مني الصيام او القيام عشان قليل، او ختمة واحدة من القرآن لسه هكملها. حاضر. فانا الامر ده خجلني قوي، وكمان انا ليلة 25 صحيت كل يوم بصلي الفجر بفضل ربنا، بس في اليوم ده جيت ادعي، انا اصلا مسحوره، فجيت ادعي، فجيت كل ما ادعي يجي لي نوم شديد جدا، كل ما امسك المصحف اصلا يجي لي نوم شديد جدا. طيب. فبعدين الرساله وصلت، الرساله وصلت، اسمع اجابتي ان شاء الله، ابشري ان شاء الله. نستأنف. اقول هنيئا لكم يا من صمتم وقمتم وكنتم وقفا لله تعالى في رمضان، حق لكم ان تفرحوا بالعيد، حق لكم أن تفرحوا بتوفيق الله لكم. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن كمسلمين لا نعرف من الأعياد إلا يوم الأضحى ويوم الفطر، ما عندناش أعياد يا أخوانا غير عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندناش حاجة اسمها عيد الحب أو عيد الأم أو عيد الأسرة أو عيد الطفولة أو عيد ميلادي أو عيد زواجي، كل هذه خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. أخرج الإمام أبو داود وأحمد والحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. عندنا كم عيد يا مسلمين؟ هو عيد الفطر وعيد الأضحى، لا عندنا عيد الحب ولا عيد ميلادي ولا فلنطين ولا عيد الأم ولا عيد زواجي، لا لا ما عندناش هذه الأعياد البدعية. وأعيادنا لها خصائص عظيمة جدا تختلف عن أعياد جميع الأمم. أعيادنا يا عباد الله ربانية، أعيادنا يا عباد الله إنسانية، أعيادنا ربانية أيوة تزيدنا من ربنا قربا، ترفعنا في الجنة درجة، أعياد لا تقصينا عن ربنا، أعياد تدنينا من الجنة وتزحزحنا عن النار، أعيادنا ربانية. فأعيادنا تأتي بعد فرائض ضخمة وبعد عبادات عظمى، بعد صيام وقيام رمضان عيد الفطر، بعد الحج عيد الأضحى. أعيادنا ربانية تبدأ بالطاعة، إذا قال المفتي غدا العيد بنعمل إيه؟ نكبر، نذكر الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في أمة بتعمل كده غيرنا؟ تبدأ عيدها بذكر الله، إذا قال المفتي غدا العيد نكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله روعة عظمة، الحمد لله أن جعلنا مسلمين من أمة على رأسها رسول الله محمد. أعيادنا بتبدأ بالتكبير والتحميد والتوحيد ذكر الله، ثم مع تنفس نور الصبح نركع ونسجد للملك صلاة العيد، وبعدها نسمع خطبة العيد، وبعدها ننطلق من أجل صلة الأرحام. أعيادنا ربانية بقول لك، أعياد المسلمين طاعة لرب العالمين. ليس العيد عندنا يوم للكاس والطاس، لا، مش أعيادنا. ليس العيد عندنا يوم لانفلات الشهوات والعب من الملذات المحرمات أبدا، أعيادنا ربانية. ثانيا، أعيادنا إنسانية تتجلى فيها الرحمة والإنسانية بوضوح. فقبل صلاة عيد الفطر زكاة الفطر نواسي بها المساكين، نغنيهم عن ذل السؤال في يوم العيد. وبعد صلاة عيد الأضحى سن النبي للأغنياء الأضحية. الإسلام لا يريد من المسلم أن يفرح وحده، أن يعيش لنفسه، أن يكون أنانيا. ليس منا من أكل وحده وعاش لنفسه. روى الطبراني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ مسعد. والله أنا كان من زمان نفسي أن أنا أسألك السؤال دون، وكنت نفسي أن أنا أتصل بك على أي قناة، بس الحمد لله ربنا أكرمني النهاردة أن أنا أتصل على حضرتك. اللهم لك الحمد. تفضلي. الحمد لله. والله هو في سؤال يعني مهم جدا بالنسبة لي، ونفسي أعرف فيه حل عشان إيه أطبقه عشان أرتاح. أنا أرملة وسني صغير في السن. وبعد ما جوزي توفى وساب لي وكده أن أنا أدير ومعايا 3 أطفال أولاد، وبالنسبة لإني حكم سني صغير تعرضت مثلا لمواقف كتير وفتن كتير وسمع ناس كتير مني، فالحمد لله ربنا أكرمني ولبست النقاب وبدأت ألتزم الحمد لله. بس بحس إن أنا يعني اختلطت بالناس أكتر من اللازم، أو الأقارب بتوعي إن أنا أزورهم أو أحضرهم أو أتصل بيهم بتعملني مشكلة. مثلا يتكلموا يقولوا مثلا ده في دماغها حاجة، أو عايزة تتجوز حد، أو مثلا أجي أتكلم مع واحدة تخاف إن أنا إيه أكون حاطة في دماغي إن أنا أرسم على جوزها أو حاجة زي كده. فبدأت إن أنا إيه أتجنب الناس، يعني يا دوبك على قد البيت والعيال والمحل اللي جوزي سايبهولي. حتى الأقارب بتوعي على قد ما أنا بحب جدا صلة الرحم، بس الحكاية دي مخليني مانيش عارفة أتعامل مع حد، مش عارفة. وكل ما أدخل بيت مثلا يحصل مشكلة أو ألاقي الناس قلقانة، وبعدين أدخل بتفتن فعلي، بتفتن من معاملات الناس من أسلوبهم. فأنا عايزة بس أسألك سؤال، إيه هي مثلا صلة الرحم المطلوبة عليا في حدود إن أنا ظروفي كده؟ حاضر. هل يكفي التليفون لأن أنا بتصل بالتليفون فقط؟ حاضر هقول لك إن شاء الله. نعم؟ حاضر أبشري إن شاء الله. أبشري. يعني عايزة أفراح قاعدة بيتي والحمد لله، وأشوف شغلي وعيالي ومحلي، ولكن أنا بدأت فعلا أخف علاقاتي بناس كتير جدا جدا جدا، وخلاص في التليفون أتصل، فخايفة ربنا يحاسب لي على حكاية صلة الرحم دي. طيب الرسالة وصلت، انتظري الجواب. ربنا يكرمك عشان أنا هنفذ الكلام اللي حضرتك هتقوله. حاضر حاضر حاضر. العيد على الأبواب، ولنا في أعيادنا سنن يا عباد الله، سنن لازم نلتفت إليه. أول سنة من سنن العيد التكبير، بمجرد ما يقول المفتي غدا العيد وانت في بيتك تكبر تكبر. التكبير في عيد الفطر ينتهي إذا قمنا لصلاة العيد، صلينا خلاص انتهى. إنما التكبير في عيد الأضحى ينتهي في عصر ثالث أيام التشريق، يعني رابع يوم العيد العصر. نكبر في البيوت وفي الأسواق وفي الطرقات وفي الأعمال، ما نجعلوش تكبير يعني مخصوص بأدبار الصلوات في عيد الأضحى كما يفهم كثير من الناس وفقط. لا، التكبير. طب نكبر إزاي؟ الله عز وجل أمرنا أن نكبر قبيل العيد، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لم يثبت حديث مرفوع إلى النبي في صيغة معينة من التكبير، لكن هناك أحاديث موقوفة على أصحاب النبي، منها هذا الذي أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس. كان ابن عباس يقول: كبروا فقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. هذه صيغة ذكرها البيهقي عن ابن عباس. صيغة أخرى ذكرها ابن أبي شيبة وهي في الصحيحة للشيخ الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هناك صيغة ثالثة رواها البيهقي رحمه الله تعالى عن سلمان، قال سلمان رضي الله عنه: قولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الصيغة اللي احنا حافظينها ومشهورة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أمال النشيد الطويل اللي بعض المساجد بتقوله: ما صار عبدا أعز جندا هزم الأحزاب وحدا اللهم صل على سيدنا محمد. النشيد الطويل ده قال الإمام ابن حجر في الفتح: وقد أحدث الناس في هذا الزمان زيادات لا أصل لها. النشيد الطويل ده هذا يقال النبي قاله في فتح مكة لما كده جيوش الإسلام تدخل أرض فلسطين وتطهرها من دنس اليهود، نقوله. وبما أن في هذا الزمن مش قادرين نفتح علبة عصير يبقى نسكت، وخير الهدي هدي محمد، يبقى التكبير. السنة الثانية في العيد الغسل. الجماعة أعداء المياه هنحميهم هنحميهم، على الأقل في العيد يرحمونا بقى. روى مالك وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر قال عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. تغتسل، لازم تغتسل. السنة الثالثة التجمل ولبس أحسن ولبس أحسن الثياب. أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. تلبس أحلى حاجة عندك في العيد، بدلة العيد، قميص العيد، عباية العيد بالنسبة للنساء، الطقم اللي هتعيد فيه تيجي تصلي بيه، والرجال يحطوا ريحة، يحطوا زيت شعر على شعورهم، يتزينوا يتجملوا. المرأة لا تضع طيب عند خروجها من بيتها مطلقا. يبقى التجمل لبس أحسن الثياب. ما تجيش تصلي للعيد وانت لابس بيجامة يا عم الحج. أنا أعرف أن البيجامة دي بيلبسوها لما يجوا يناموا، انت جاي تنام لنا في الصلاة؟ او لابس لي عباية بنص كم كده مكرمشة وكتفها واقع، انت جاي عايز تاخد معونة الشتاء ولا ايه؟ جاي تلم زكاة الفطر؟ اتزين يا بني آدم خذوا زينتكم ها عند كل مسجد. ومسجد هنا معناها صلاة. لو انت في بيتك والنور قاطع وقافل على نفسك بالمفتاح وجاي تصلي في الضلمة، البس احسن حاجة وسرح شعرك ودقنك وحط ريحة. وقر ربنا يا أخي، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى التكبير، الغسل، التزين، لبس أحسن الثياب. أربعة الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر. روى البخاري عن أنس قال: كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات قبل ما تخرج من بكم، كل بلا حاجة ولا شوية مية ولا بق لبن أي حاجة. في عيد الأضحى بقى تؤجل الأكل إلى الفراغ من الذبح، تأكل من الذبيحة بتاعتك لو هتضحي. خامسا من سنن العيد أن كل المسلمين يطلعوا يصلوا العيد، حتى النساء الحيض، حتى العواتق، حتى المسنات، حتى الصغيرات، لما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية. كل النساء كنا يخرجنا إلى صلاة العيد، حتى الحائض تشهد دعوة الخير وتكبر وتسمع الخطبة لو شاءت، غير أنها لا تصلي. ستة لازم تعرفوا ان مفيش سنة قبلية لصلاة العيد ولا سنة بعدية، ولازم تعرفوا ان مفيش لصلاة العيد اذان ولا اقامة. ما فيش واحد يقيم الصلاة ملاش اقامة، دي الشيخ لما يقف استوى كل ينقطع عن التكبير ويقوم. كذا صلاة العيد عبارة عن ركعتين، الركعة الاولى فيها 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الاحرام، والثانية فيها 5 تكبيرات بخلاف تكبير الرفع من السجود. نرفع ايدينا، هذا امر من الامور المختلف فيه، يعني من اهل العلم من قال ارفع يديك مع التكبير، ومنهم من قال لا، لا ترفع يديك الا مع تكبيرة الاحرام، والامر فيه سعة. الامام يقرأ في الاولى بقاف بالقمر او بالاعلى، وفي الثانية بالغاشية. خطبة العيد الامام الفقيه سيخير الناس، يا ناس هنخطب خطبة العيد، من أراد أن يجلس ويسمع فليجلس ويخير الناس، ومن كانت وراءه حاجة فلينصرف في هدوء. خطبة العيد خطبة واحدة، وكل ما ورد في كونها من خطبتين ضعيف، هي خطبة واحدة. المنبر لا يخرج من المسجد للشيخ عشان يرقى ويخطب العيد، لا لا لا، على الأرض هيقف، ولا كرسي ولا حاجة، يقف على الأرض كما فعل رسول الله وكما فعل الخلفاء الراشدون. يبدأ الخطبة بالتحميد، ممكن يخللها بالتكبير، لكن يبدأ بالتحميد، إن الحمد لله. صلاة العيد طبعا تصلى خارج المسجد إلا إذا كان هناك عارض كمطر شديد أو ضحد أو مزلة أو المكان ضيق أو ما فيش ساحة نصلي فيها، لكن الأصل أنها تصلى خارج المسجد. المسلمون يهنئون بعضهم بصلاة العيد فيقولون تقبل الله منا ومنكم، نقابل بعضنا كده كل واحد يبتسم في وش أخوه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. ذكر ابن تيمية أن هذا روي عن بعض الصحابة، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال لا بأس به غير أني لا أبدأ به أحد، ومن بدأني به رددت عليه، ابن تقبل الله منا ومنكم. هذا روي عن بعض الصحابة. هذه بعض سنن العيد. خلصنا صلاة العيد، يبقى صلاة أرحام بقى، نصل أرحامنا. وللعيد منكرات اتعلموها واوعوا تقعوا فيها. في منكرات للعيد، أعظم منكر يقع في العيد إضاعة الصلوات. والله شوف المسجد في آخر يوم في رمضان أو ليلة 27 عامل إزاي، وتعال لي يا حبيبي في أول يوم في العيد وقول لي الأخبار إيه. تجد المساجد تشكو العباد إلى رب العباد، فين الناس؟ في السيمة، في الجنينة، في الملاهي. طب ما بتصلوش ليه يا أخوان؟ يا عم بنتفسح يا عم، لما نروح هنجمع الصلوات على بعضها ونصلي، وربنا غفور رحيم يا أخي. إن لله وإنا إليه راجعون. يا راجل يا طيب، يا أختي يا طيبة، ده لسه رمضان أنفاس العطرة تحيط بنا بعد انقضاء رمضان بكم ساعة، تضيع منا التقوى التي من أجلها شرع الصيام، فلا نصلي الصلوات في أوقاتها. اللي بيعمل كده هو صام أصلا، قام الليل حقا ولا كان بيمثل علينا؟ ده لسه رمضان كان امبارح وتضيع الصلوات النهارده. ده انت امبارح كنت بتصلي قيام نافله بجزء وبجزئين وبتصلي تهجد، والنهارده تضيع الفريضه. يا راجل يا طيب، حرام عليك يا اخي، حرام عليك. هذا مشاهد ولا ينكره احد، اضاعه الصلوات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن أكرمهم ربنا فبلغهم رمضان وعافاهم من الأسقام فصاموا وقاموا وأغناهم فزكوا وأعطاهم فاشتروا حاجيات العيد، نشكر ربنا بتضييع الصلاة في العيد؟ هكذا يشكر ربنا جل جلاله؟ هكذا نقابل النعم بالجحود؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ثانيا، من منكرات العيد التبرج، السفور، العري. والله ليلة العيد يا حبيبي عديلي كده على الكوافيرات، لا كل واحد كوافير عامل سرادق قدامه، أصلي العدد كبير زحمة زحمة، فلا يحلق الحريم ده عليه كده زحمة. تروح لراجل راجل حط ايديه على خدودها وعلى شعرها اللي العيد يا عم عايزة تتزوج عشان بكرة هتتفسح، راجل يحط يده غريب تعمل كده؟ حتى لو اللي بتزوقك امرأة هتخرجي بالمنظر ده في الشارع والناس تتفرج عليكي؟ يا صائمة يا قائمة يا حفيدة خديجة وعائشة، بالله عليك لو النبي محمد حي ولقيك في طريق تحب تقابليه كده؟ طب ما هو ربنا عز وجل معك يسمع ويرى، مش مكشوفة من ربنا، مش خجلانة من ربنا، تبرج سفور ملابس العارية عيد بقى، تجد الرجل بشنبات كده بيبرمها مش يقف على شنب وصقر، يقف على شاربه كتيبة من البقر، وراح يجيب لبنته جينز لازق في لحمها، بضي استريتش حاجات شفافة وهفافة. احنا في عيد يا عم الشيخ ما تحبكهاش، يعني في عيد ما بقاش راجل بتنزع مني الرجولة في العيد، ما بقاش عندي غيرة، ايه اللي حصل لنا ده؟ ايه اللي حصل للناس ده؟ تبرج الصفور. كذلك من منكرات العيد الاختلاط، شوف بقى الجناين بقى كتل من اللحم البشري، رجالة وحريم أغراب على بعض، وكل بنت خرجت كأنها عروس في العيد بقى، وتلاقي في الحدائق اللي بتطبل واللي بترقص، عيد يا عم عيد عيد عيد عيد عيد عيد. هو العيد عندنا يوم لانطلاق الشهوات، يوم الحرام العالمي، ايه عيد يعني؟ سبحان الله العظيم. أربعة من منكرات العيد اللهو الحرام. يا عم الشيخ احنا في عيد، احنا في عيد ممكن نلهو، الهو مش في عيد، نلعب العب، نفرح افرح، بس ما تفرحش ولا تلعبش ولا تلهوش بحاجة حرام. تلاقي بعض الشباب السخفاء بمناسبة انهم في عيد يذعرون الناس، يخوفوا الناس يعني، تلاقي بقى اللي بيضرب بتوع الالعاب النارية يرمي لك صاروخ تحت رجل واحدة عجوزة ماشية يفرع بوقته وقع، فالجماعة بتوع الشواريخ عارفينهم عشان عيد، بس عيد بقى هيص. ده النبي يا راجل نهاك أن تفزع مسلم ولو كنت مازحا، حرام عليك. وكم تنفق على هذه السخافات؟ ده له حرام يا ابني، هذا له حرام، جماعة بتوع الألعاب النارية دول. العيد عايزين نتفسح ونعيد، يروحوا السيمة المسرح، يروحوا الأماكن الغير منضبطة بضوابط الشرع بحجة احنا في عيد، هذا ما يصح. كذلك من منكرات العيد زيارة المقابر، تلاقي بقى الحريم في وقت صلاة العيد بالضبط صف كده ماشي ورا بعضه كله لابس اسود، مش لابسين السواد حجابا، يلبسنه حدادا، وكل واحد بقى على دماغها سبت في الأرياف يعني، في بقى فاكهة وكذا وكذا، راح فين يا ام ابراهيم؟ راح فين يا حجة؟ ست يا ستي انا مش ست الكل، راح فين؟ راح الطرب يا ابني. ليه يا ستي؟ هعيد على ابوك يا ابني، يا ابويا قاعد لي هناك مستني العيدية. راح موضور على الحج، يوم العيد ده ما حدش يروح الطرب خالص، ده يوم فرح يوم سرور، انتوا غاويين نكد ليه؟ فاز جوزها يرجع من صلاة العيد يلاقي مراته قاعدة بقى لابسة الاسود وربطة كده على دماغها طرحة عاملة عقدة وشنيطة وعمالة تشح، كل سنة وانت طيبة يا حاج، بتعيطي ليه؟ بعيط ليه؟ راجع من الطرب، اه يا انا يما افتكرت الغالية، ولا يا امك دي ورانا ورانا، اذتنا حية واذتنا ميتة، يا ست الحجة ما تروحيش المقابر خالص. ويتأكد هذا في يوم العيد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عايزة أسأل بس حضرتك يعني كل عام وأنتم بخير. نعم. أما بدخل المسجد أصلي صلاة العيد. نعم. بصلي تحية المسجد. حاضر. أبشري. معنا اتصال آخر أستاذ أشرف. طيب. كذلك من منكرات العيد قطيعة الرحم، تخيلوا يا مسلمين ان في ناس دخلوا رمضان وقد قطعوا الارحام، مخاصم اخوه، مقطع خاله، متخانق مع امه. تخيلوا، امرأة استوقفتني بعد درس وقالت لي انا بقالي 12 سنة مع طعمي. 12 سنة ليه؟ قالت اكلت ميراثي واعطته لاخي. ممكن ابن يقطع امه 12 سنة او ام تقطع بنتها 12 سنة؟ ايه الناس دي؟ فعيد وانت مقاطع اهلك؟ ده مش عيد يا ابني، انت تغرق في المنكر، عملك لن يرفع فوق رأسك. هذه من منكرات العيد. كذلك لي سؤال غاية في الأهمية إخوتي في الله، ورمضان يودع، أنت ناويين تعملوا إيه بعد رمضان؟ أو سؤالي بطريقة أخرى، وماذا بعد رمضان؟ ها، ناويين على إيه؟ الناس بعد رمضان على صنفين. صنف كنا نراه في رمضان صائما عابدا زاهدا حتى أنه ليذكرنا بعباد الصحابة والتابعين، فإذا تولى رمضان وجدناه مع الأسف هدم هذا كله وانسلخ من هذا كله وانكب على المعاصي والشهوات وغرق في الحرام بعد رمضان بساعات من يوم العيد. هؤلاء عباد المواسم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، ألا فبئس لقوم هذا ديدنهم. يا عباد الله كونوا ربانيين لا تكونوا رمضانيين، اعلموا أن الله يحب أن يعبد في رمضان ويحب أن يعبد في كل زمان وأوان، اعلموا أن رب شوال هو رب رمضان هو رب سائر الأزمان، اعلموا إن ذهب رمضان ومات فإن الله حي لا يموت، اعلموا ان التاجر العبقري، التاجر العبقري احفظوا دي مني، التاجر العبقري بينتظر موسم رواج البضاعة، فاذا جاء الموسم سهر الليالي عشان يكسب اكبر مكسب، لكن بعد انقضاء الموسم بيقفل الدكانة؟ ابدا، دكانه مفتوح. انت ليه بتقفلوا دكان الطاعة بعد انقضاء سوق المتقين ومتجر الصالحين بعد انقضاء رمضان؟ انتوا عبيد رمضان ولا عبيد الرحمن؟ فلنواصل الطاعات بعد رمضان يا عباد الله، فاعبد ربك حتى ينتهي رمضان، لا حتى يأتيك اليقين. المسيح أول جملة نطق بها فيها وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لحد ما موت، فكونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي سؤال والله يا شيخ. تفضلي. أنا لي جارة يعني بتفتعل المشاكل مع، فعلت مشاكل كتير مع كتير من الجيران يعني. نعم. وقبل رمضان فعلت مشكلة كده معايا، هي أول جارة لي على طول يعني. فعلت مشكلة معايا ووصلت المشكلة للألفاظ البذيئة، بل حاولت أنها تمد إيدها كمان يعني. نعم. مع العلم أن أنا الحمد لله رب العالمين أنا معلمة قرآن. نعم. يعني عمري ما كنت مثلا ممكن أن أنا أغلط فيها أو أحاول أن أنا أوصل لمستوى الغلط، ده كان قبل رمضان. نعم. فكان نفس الأمر حصل السنة اللي فاتت ودخلنا لها واعتذرنا لها، كان برضو قبل رمضان وخوفا مننا على الصيام والأعمال على أساس أن دي أول جارة لنا فدخلنا وصلحناها، وما بقيتش سنة إيه لما الأمر زي ما بقول لحضرتك. السؤال إيه بقى السؤال؟ السؤال دلوقتي إن أنا يعني قررت أنا وزوجي إن إحنا ننقطع عنهم تماما، يعني حتى السلام مش بقي عليها. حاضر. يعني هل دلوقتي الأمر كده حرام؟ حاضر هجاوبك إن شاء الله. حاضر هجاوبك. هذا هو الصنف الأول من الناس بعد رمضان. بعد رمضان كأنه ما صام، على طريقة قول الشاعر صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. كان شوقي رحمه الله يشرب الخمر، فإذا جاء رمضان انقطع عن شرب الخمر، فإذا قال المفتي غدا العيد قال ولا الصيام؟ هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. طب هو ده صيام يا شوقي؟ رحم الله شوقي، سبحان الله. الصنف الثاني من الناس بعد رمضان هم الذين استقبلوا رمضان بدموع الفرح، وودعوه بدموع الشوق إلى لقائه مرة ثانية. هم الذين بوداع رمضان يألمون، ذاقوا فيه حلاوة الطاعة فصبروا فيه على مرارة الجوع. هم الذين صاموا حقا وقاموا لربهم شوقا، فتراهم يودعون رمضان ودموعهم تدفق وقلوبهم من الألم تشقق. فأخبرني بربك، من أي الصنفين أنت؟ العبادة لا تنقطع بانقطاع رمضان يا عباد الله، كونوا ربانيين، داوموا على الطاعات بعد رمضان وإن قلت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. حضرتك كنت بتقيم الليل ب 11 ركعة أو ب 13 أو ب 23 بعد رمضان، واظب على العبادة دي إن شاء الله بأربع ركعات بركعتين، ختمت القرآن مرتين بعد رمضان اختموا ولو كل شهرين مرة بعد رمضان، ختمت ثلاث مرات في رمضان اقرأ كل يوم ولو ربع في رمضان، تصدقت على المساكين وعملت زكاة فطر ومائدة الرحمن في رمضان. هم الغلابة بيموتوا بعد رمضان ولا ايه؟ اطعموهم. واظب على الطاعات ولو بالحد الأدنى. وبعدين لو فاضل في رمضان لحظة اوعى تضيعها. انت عارف الخير فين؟ النبي محمد صلى عليه، اللهم صل على محمد، قال فيما رواه احمد في المسند: ان لله عتقاء من النار عند كل فطر في رمضان، فاذا كانت الليلة الاخيرة في رمضان اعتق من النار بقدر ما اعتق في رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب. كل يوم مع أذان المغرب ربنا بيعتق ناس من النار، ما نعرفش 100,000 مليون 10 مليون، فضل الله واسع. آخر ليلة في رمضان يعتق من النار قد اللي اعتقهم كل رمضان. لسه معاك الفرصة، فضل في رمضان ليلة أضيعها ليه؟ ثانية أفرط فيها ليه؟ فاجتهدوا يا عباد الله فيما بقي من رمضان. الأسئلة: قيام ليلة العيد بدعة، والحديث الذي فيه من قام ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب لا يصح. أختي بتقول: أنا كنت مقصرة في القيام، كنت بقوم بركعتين بأربعة. فضل الله واسع يا أختاه، ده مش كده وبس، ده النبي قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. والشافعي قال رحمه الله: من صلى العشاء في ليلة القدر أصاب نصيبا منها، فإذا صلى الفجر أصابها كلها. فأنت مأجورة وربنا كريم جدا، فأبشري وأملي في ربك خيرا. ربنا ودود بحبنا، كريم يكافئ عن القليل بالكثير، فاللهم عاملنا بكرمك يا كريم. الله أكبر. الأخت اللي لها أقارب وهي زوجها توفي وبتصل الرحم وبيحصل غمز ولمز، وبعض النساء يقولن إنها بتطمع في زوج فلانة أو علانة، وقرن في بيوتكن، قر في بيتك. أرحامك اللي انت يجب عليك معهم الصلة، الأصول من الناحيتين والفروع منك، يعني أبوك وأمك والجدان والجدتان من ناحية دي ومن ناحية دي، والأخوال والخالات والأعمام والعمات، هم دول الرحم، هي الدائرة دي، وفروعك أولادك وأحفادك. طيب بيقولوا إن راح عشان بتعبير الأخت بترسم على جوز فلانة، وانت اللي بيقعدك مع جوز فلان. الأصل إنك بتجلسي مع النساء، والرجال يجلسون مع الرجال، وكفى الله المؤمنين القتال. أنا بقول لك: ما لا يدرك كله لا يترك كله، لا تقطع الرحم، باعدي بين مسافات الزيارة وبين المسافتين كل شهر مرة روح، وبين المسافتين اتصال بالتليفون، السلام عليكم عاملة ايه، زي الاولاد الامتحانات اللي عملوا فيها ايه، كل سنة طيبة كده. ما لا يدرك كله لا يترك كله. هل في تحية مسجد لصلاة العيد؟ لو هنصلي العيد في المصلى خارج المسجد مفيش صلاة تحية مصلى في صلاة العيد في الخالة، مفيش، مفيش سنة قبلية ولا بعدين العيد، مفيش. إنما لو هنصلي صلاة العيد في المسجد، متى دخلنا المسجد سنركع ركعتين تحية مسجد، يعني دي اسمها صلاة ذات سبب، لجارة مؤذية وسبتني وقالت كلام بذيء وإلى آخره، نعمل إمعاها، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فمن عفى وأصلح فقد وقع أجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بس أنا عايز أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة تكثر من الصيام والصلاة لكنها تؤذي الجيران، قال هي في النار. في دماغها دي بعد كده بتصلي قيام ليلة طول السنة وكل يوم صايمة بس مؤذية، قال دي راح النار. وذكرت له أخرى ليس لها كثير صوم ولا صلاة لكنها تحسن إلى جيرانها، تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة. الإحسان للجيران عبادة، حتى لو جارتك كافرة لها عليك حق. أولم يقل ربنا والجار ذي القربى والجار الجنب؟ فكل من آذى جيرانه ولو حفظ القرآن كله ومتعبد هو على خطر عظيم، على شفا جرف هاري. وكل من أحسن لجيرانه وإلى أقاربه، وإن لم يأتي إلا بالفرائض فليؤمل خيرا وليبشر بالثواب العظيم والأجر الجزيل. أي نعم. هذا هو سؤالها الأخير، بتقول لي قررت أعطيها، ما تطعهاش، صلحيها لله واقتصري عنها، انزعي فتيل الأزمة، اطفي البغضة في قلبها واقتصري، صلحيها وانت في حالك وانا في حالك، السلام عليكم، عليكم السلام، وانتهى وانتهى. بقيت كلمة، بقيت كلمة، كلمة شكر، كلمة شكر لكل القائمين على قناة الحكمة، بداية من الأستاذ وسام، وسام رئيس القناة، ما بيقولش أنا رئيس القناة، بيقول أنا بواب القناة، أنا خدام المسلمين، اللهم اجعله من خدم دينك وارفعه بهذا التواضع، بداية منه إلى مش عايز أقول أصغر أو أقل، لأن كل شغالين وراء الكاميرا وراء في الكنترول أسود، أسود كلهم إن شاء الله نحسبهم من المخلصين الصادقين في جهد عظيم جدا يبذلونه حتى يظهر الشيخ بهذه الصورة وتظهر الحلقة بهذه الطريقة. فالله أسأل أن يخلص في نواياهم وأن يرفع من قدرهم وأن يجعل هذا العمل كله في موازين القائمين على قناة الحكمة والعاملين في قناة الحكمة والسامعين والمشاهدين على قناة الحكمة والمدعمين لقناة الحكمة. اللهم اغفر لهم وارفع قدرهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمعنا بهم في جناتك يا رب العالمين من غير سابقة عذاب ولا حساب، اللهم آمين. أنا مش عايز أقوم وروح حقيقة، أنا فرحان قوي، فرحان قوي إن ربنا عز وجل بلغنا رمضان، وإن ربنا عز وجل وفقنا للصيام، وإن ربنا عز وجل وفقني حتى أطل عليكم من خلال هذه الحلقات، وأرجو من الله ألا أكون من الضيوف الثقلاء، فرحان برحمة ربنا وبفضل الله علي وعليكم. فاللهم اغفر للسامعين والمشاهدين ولكل المسلمين مغفرة من عندك تغفر بها الذنوب كلها. الكبير منها والصغير، ما علمناه منها وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا يأتي رمضان القادم إلا وقد حررت أرض فلسطين. اللهم حرر أرض فلسطين من اليهود الملاعين. اللهم حرر أرض الأمريكان. اللهم حرر أرض العراق من الأمريكان المغتصبين. اللهم حرر كل بلاد المسلمين من الغاصبين المحتلين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة رسولك. اللهم اجعل نساءنا كاسيات غير عاريات، صالحات مصلحات، طاهرات متطهرات. اللهم من دعا لعري نسائنا اللهم شل لسانه، حطم أركانه، اجعله عبرة لغيره. اللهم هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم لا يخرج المسلمون من رمضان وقد أعتقت رقابهم من النار، ونخرج نحن صفر اليدين، نخرج وأيادينا خائبة. اللهم إنا نعلم أن أعمالنا قليلة لا تخلو من التقصير والزلل، وأنت أكرم الأكرمين وسيد المحسنين، جد علينا يا كريم بفضلك يا رب، بفضلك وحده يا رب. اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وهنشوفكم إن شاء الله في العيد وبعد العيد. السلام عليكم ورحمة الله. كل عام أنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد من الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.